المقيت الذي يقفل خلقه بالبقاء والنماء ويقيتهم من القوت والعطاء حتى يصير إلى أجل مسمى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.